فحطته في عقيصة شعره، لما حطته في عقيصة شعرها ذهب علي ومن معه، بعدين اوقف الظهرين هاتي ما معك من الكتاب انكرت لو اطلعه من الايه من العقيصة، فاذا به كتاب من حاصب ابن بلتاع الى قريش، ان رسول الله ينوى على انه يغزوك. فلما ذهب بالكتاب احضر حاطبا، قال ما حملك على هذا يا ابي بلتعة؟ فقال يا رسول الله انني لست بقريش، يعني انا ماليش عصبية، رجل مقطوع ولي اهل ومال والى اخر مكة، فاحببت ان اتخذ عند قريش اليدا علشان يعملوا ايه يبقوا يعني وياك ويسين، وابقى عملت فيهم مروءة يعملوا مني مروءة اهلي وفي ايه وثمان، واعلم يا رسول الله ان ذلك لن يضرك في شيء لان الله ناصرك ناصرك، ومسألة لا تقدم ولا تأخر. ام قال صدقت صدقت صدقت. الحق سبحانه وتعالى بيقول اللي حمل حاسب على كده ايه؟ المال والاباء والابناء، وحد ياخد من قريش يد علشان يعملوا له كذا، فقال لهم ان كان كذا وان كان كذا وان كان كذا، فايه فتربصوا. او ان الحق سبحانه وتعالى كان قبل فتح مكة لا يتم ايمان المؤمن حتى يهاجر، ويهاجر ويصارم اهله واقاربه ويقطعهم، فشق ذلك عليهم. قالوا يا رسول الله ان نحن اعتزلنا من خالفنا في ديننا، قطعنا اباءنا وابناءنا وازواجنا واقاربنا، وخفنا على اموالنا وتجارتنا والكسب، وخفنا على مساكننا ان ايه ان تخرب، فبعد ذلك اذا حدث هذا يبقى ايه بعنا، فانزل الله هذه الايه، قال لهم برضو بيعوا في هذه المسائل وكسبوا حاجات ايه وكسبوا حاجات تانية. فلما نزلت هذه الايه اخذها الصحابة مأخذ الجد، وهجرهم وقطعوا مين؟ قطعوا ابوهم وقطعوا ايه ابنائهم وقطعوا وكل حاجة من المال ما سألوش عنه والى اخره، حتى ان الرجل كان يلقى اباه او ابنه فلا يكلمه ولا ينزله في منزله ان لقيه، ولا ينفق عليه، الى ان سمح الله بانه ينفق وانزل آية ايه وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك بعض المستشرقين يمسك يقول لك يا اخي القرآن فيه حاجات انت بس بتبص لها كده ولا تلتفتوش، ايه يا اخي؟ قال ده يبقى فيه تعارض كتير قوي، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم لمن احب اليكم، وبعدين يقول ايه وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولا تجد قوما يؤمنون بالاخر يودون من حد الله، لا تجد قوما يؤمنون بالاخر يودون من حد الله، وفين ان جاهداك اعمل فيهم معروف. لم يكتموا الى ان هناك فارقا بين الود والمعروف. الود تعطي معروفا عن حب، لكن المعروف اللي عن حب تعطيه لمن تحب ولمن لا تحب. واحد عدوك وحصل له مش عارف تديله برضه معروف، انما تدي المعروف لمن تحب ولمن لا ايه، ولكن المودة لا تكون، فالمنهي عنه ان تكون هناك مودة وليس المنهي عنه ان يكون بينكما ايه معروف. ليه؟ لان الله اراد ان يربد في النفس الايمانية انها تحترم اللي له عليها فضل. ابوه سبب في الوجود، يبقى سبب في الوجود، اللي سبب في الوجود الفرعي اللي هو وجود الاسباب قال لك برضه صاحبه في الدنيا معروف، وان كان يقول جاهدك على انك تكفر مش هو ساتر، لا ده بيقول لك انت رقم ايه؟ اكفر، صاحبه في الدنيا معروف. ليه؟ لانه كان سبب ايه؟ وجودك، فاللي كان سبب وجودك مع انه جاهدك على الكفر ربنا خلاني اعمل فيه معروف، عشان نعمل ايه؟ عشان نلتفت الى ان الموجد الاعلى يجب ان يكون له المعروف الاول. نعم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها يقول ايه؟ لا يطعم طعم الايمان الا من احب في الله وابغض في الله. خلاص؟ يحب في الله الابعد الابعد ويكره في الله الاقرب. يعني ان كان قريبي مش كويس اكرهه، وان كان بعيد عني كويس ايه؟ احبه. ولذلك حين التفاضل او الموازنات تأتي قضية الإيمان ساطعة وقضية الكفر باهتة. ساعة ما يجي الواحد يقارن بقى بعاطفة كده، معركة بدر كان سيدنا أبو بكر مع من؟ مع رسول الله، وابنه قبل أن يسلم، قبل أن يسلم مع مين؟ مع الكفار. أبي أب وإيه؟ وإب. بعد بقى من تحت المسائل والإنصاف يا لبن وآمن الراجل، قال له يا أبي لقد رأيتك يوم بدر فلويت وجهي عنك، قال أما إني لو رأيتك لقتلتك. يا سلام، دك دول اللي أكرمتك يعني ما خليتش رديت ساجي من ناحيتك بالسيف. سيدنا أبو بكر قال لا، أنا لو شفتك كنت قتلتك. ده منطقي وده منطقي. ليه؟ أم قال لك لأن الموازنات النفسية تأتي إزاي؟ طيب، ابن أبي بكر على كفر يقارن بين أبيه وبين من؟ بين صنم؟ ده دليل على إنه ملوش وجود الإيمان بيه خالص، بدليل إنه يرجح مين؟ يرجح أبوه، هيقتل أبوه قبل مين؟ لكن أبا بكر رأى ابنه وربه، فرجح جانب مين؟ يبقى الايمان قبل الميزان اهو، دوك لم يجد موازنه. فقال لي انا ما رضيتش اقتلك ولا رضيتش اجي ناحيتك، فامر طبيعي. طب انت هتقتله عشان خاطر مين؟ مش عشان خاطر حد خالص، مش ايمان خالص، انما ابو بكر يقتلك عشان خاطر مين؟ لانه مع مين؟ مع ربك. اموال اقترفتموها، القر هو القشر، واذا اردت ان تزيل القشر عن موضعه كان في شيء من الايه؟ من المشقة. اشر الغلاية، اشراية الذرة، اشر اي حاجة تزيلها، يبقى عايز مشقة لان فيها التصاق بين القشرة وايه؟ والحبة. فالحق سبحانه وتعالى بيقول واموال اقترفتموها، يعني خدتها بجهد، خدتها بمشقة. طب اشمعنى الاموال اللي قال الاموال اقترفتموها دي؟ ام قال لك لان المال قد يكون موروثا لم يتعب فيه وارثه، فيبقى امر هين، انما المال اللي مكسوب بعرق الجبين والكد هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي يبقى يصعب. فالتعبير القراني اموال ايه؟ اقترفتموها. ولذلك يقول لك فلان اقترف كذا. معنى اقترف كذا يعني ايه؟ يعني عمل عمليه بجهد. اقترف الكذب، اقترف السرقه، يبقى عمل عمليه فيها ايه؟ فيها مجهود. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا فسقهم كان سببا في عدم الهداية، يبقى مش المسألة هو ما يهديش من أول الأمر كده، لا، ده لأنهم إيه؟ فتقوا، لأنهم ظلموا. هناك والله لا يهدي الفاسقين، الفاسقين الظالمين. يبقى الظلم والكفر والفسق تقدم منهم، فكان ذلك سبب في إيه؟ فإن الله لا يهديه من هداية إيه؟ هداية المعونة. أما هداية الدلالة فقدر، وبذلك نرد على من قال إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب علي المعصية ولا هدنيش إلى طريق الخير بيعذبني ليه؟ لأن لم يهدك إلى المعونة إلى الخير لأنك ظالم، لأنك فاسق، لأنك. يبقى المسألة من مين الأول؟ نعم. ثم أراد الحق أن يطمئنهم طمأنة إيمانية. إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربون والمال قوة، فاعلموا أن المؤمن قوته ربه. إياك أن تنظر إلى الولي مين؟ ولي الله. ليه؟ لأن الولاية إن كانت من حدث تبقى عرضة للتغير، لكن الولاية إن كانت من غير حدث وهو الباقي ما تتغيرش أبدا. لأنك أنت إن كان وليك واحد كده وصاحبك، ما لعل فترة أسباب تكمل العداوة السابقة دي انقلبت إلى إيه؟ إلى عداوة. طب اللي أنت جعلته ولي عشان ينصرك ويبقى قريب منك، ما يمكن يجي له ضعف، يمكن يعي، يمكن يبطش منك قبل ما الله. إذا لازم تجعل ولايتك مع مين؟ مع إيه؟ مع الحق سبحانه وتعالى. يعلمنا النصاحة، يعلم العبد المؤمن دول يكون يقف، يكون فصل، يكون لبيب. ولذلك يقول ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. ادي النصاحة. انما تتوكل على واحد زي ما بنقول كتير وبعدين تصبح تلاقي تقف منك، ما تلاقيش حد خالص كده، لا، اتوكل على مين؟ على الحي. واجعل ولايتك لمين؟ لمن لا تستغني عنه.

يعني ايه رأيك انت في الحكاية دي؟ فسعد برضو البشرية غلبت عليه وقال انما انا امرؤ من قومي، يعني برضو وجدت في ايه. طب قال لي اجمع الانصار في هذه الحظيرة، فجمع الانصار في الحظيرة وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف بقى لما يخرج سيدنا بقى عليهم اللي عنده كلمة، فحمد الله واثنى عليه ثم قال خطبته المشهورة الرائعة، قال يا معشر الانصار الم اتكم ضلالا فهداكم الله. حد ينكر دي؟ وعامة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم، دي اللي جاب الإسلام لكم. قالوا بلى، يعني ما ننكرش ان ده حصل، فأنت أتيتنا ضلال فأغانا الله وعلى فأغنانا الله، وجيت لنا بين بعض عداوة فألفت بين قلوب الأوس والإياس، ما حدش يقدر كده. قالوا بلى يا رسول الله. فسكت رسول الله ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار. معنى ألا تجيبوني حين يوجد تفاخر، واحد يقول كلام يجيب به جمايله على الثاني، يقوم الثاني يجيبه يقول جمايله عليك كذا وكذا. فالنبي قال ألا تجيبوني، فتح لهم المجال ليقولوا ما أدوه لرسول الله. هو قال ما أدوه رسول الله له، فقال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا وما نقول وبماذا نجيبك؟ لله المنة ولرسوله. الله الله، لله المنة ولرسوله. قال رسول الله اما والله لو شئت، يعني لو شئت ان كنت تفخروني، وزي ما قلت لكم احنا عملنا فيكم ايه تقولوني احنا عملنا فيك ايه، لقلتم اما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، يعني قلكم هيبقى صدق. أتيتنا فريدا فآويناك، وعائلا فآتيناك، وخائفا فأمناك، ومخزولا فنصرناك. هم جاب لهم ثلاثة وهم جابوا يتفخروا بكام؟ بأربعة. فتزود هو أما والله لو شئت منكم لقلت فصدقتم، مش هتقولوا كذب برضه. أتيتنا فريدا فآويناك، وعائلا فآتيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا من قومك يعني فنصرناك. فماذا قالوا؟ قالوا المنة لله ولرسوله. يعني ما نقولش هذا الكلام احنا ابدا، انما انت تقول انما احنا يعني ايه ما نقولش. ليه؟ لانهم فهموا حلاوة الايمان، وان كانوا امنوا فما تبقاش المنة لهم انهم امنوا، ده المنة لله في انه هداهم للايمان، لأن الإيمان ينفعهم ولا ينفع ربهم. قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ثم قال بعد ذلك وجدتم في أنفسكم، يعني شعت قلبكم كده، وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا. لعاعة يعني شيء تافه كده، شوية غنائم ادتهم لنا. في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا، ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام. أنتم جل عليكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون أنتم إلى رحالكم برسول الله. شرب يعني هذا، يعني فوالذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت واحدا من الأنصار. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى احضلت لحاهم وقالوا رضينا بالله وبرسوله قسما، وانتهت المعركة. مقارنات حينما تأتي لابد أن تقارنها بالشيء الباقي، الشيء الباطل هو اللي يجب أننا نتفاخر به، أما الشيء الذي مآله إلى الفناء وهو أيضا من ليس معه يعيش كمن عاش من معه، مسألة يعني لا استغنى، إنما حد يستغنى عن الإيمان، إنما نستغنى عن الإيه؟ عن الدنيا وعن شوية. لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة جاء قوم فأسلموا فقالوا يا رسول الله لو أن النعمان بن المنذر كان ملك في الحيرة أصاب منا ما أصبت ثم جئنا إليه لرد إلينا عائدتنا، يعني اللي خدوا منه وأنت المكفول وسيد المكفولين، يعني رد لنا الإيه؟ فقال أخيركم بين السبي وبين الإيه؟ المال. قالوا ما كنا لنختار على نسبنا شيئا، اعطينا السبي، فاعطاهم السبي. قال هذا مالي ولبني هاشم خذوه، اما ما بقي للصحابه فانا اكلمهم يعني اتوسط لكم عندهم، اللي يرضى بكلامي يدي الكل عنده. فجاء بالعرفاء وقال اذهبوا الى رحالكم وقولوا لهم ان رسول الله يحب كذا وكذا وكذا، فمن اعطى ما اخذ عن قويه راضيه بها، ومن لم يعطي قولوا له اعطيه ورسول الله يعوضك. وقد فعل. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، اجنتوا استهلتوا الحرب بايه؟ بالفرار. وضاقت عليكم الارض بما رحبت، ما رحبت يعني ايه؟ مع رحبها ومع سعتها بقى بس صحراء وجبال ومش عارف ايه، ايه الارض اللي غطيها علينا دي؟ واحنا في مدينه الشوارع هتزنقني. وضاقت عليكم الارض بما رحب ثم وليتم مدبرين. ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يشا ان ينهي المعركه هذا الانهاء، الا انه فقط اراد ان ينزع منكم المباهاه بالكسره لتعلموا أنكم تنصرون بالله وأن كثرتكم لا تغني شيئا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله، يظل هو كده في المعركة لوحده هو التسعة ويات، وعلى المؤمنين الذين ايه معه. أو أنزل الله سكينته أولا ثم أنزلها على المؤمنين الذين فروا فرجعوا يصح ويصح، وأنزل جنودا لم تروها. حدثونا عن ان الملائكه برضه نزلت وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وشجعت المسلمين، وعلى مثلا خيل ما بلط، والكفار هم الذين امنوا شهدوا بهذا، لانهم كانوا اذا ما وجدوا ناس على جياد بلط ولم يكن عندهم بلط فعرفوا. دي مساله بقى اذا حدثنا بهذا ان الملائكه نزلت وناس شافوهم وناس مش عارف ايه، اذا حدثتم بهذا فقفوا منه موقف المؤمن. ان وثقت ثم ما قاله القائل وهو صادق فآمنوا بها ولا تبحثوا ازاي دي وما ازاي شديا، وسيبوا المسألة دي. وإن كنتم تقفوا فيها فيجب ألا تقفوا فيها وقفة الرد لها، ولكن وقفة الجاهل لكيفيتها، ووجود الشيء شيء وإدراك كيفيته شيء آخر. كونك ما تدركش كيفية حاجة معناها أنها مش موجودة، لا هي موجوده بس انت ما تدركش. الاكتشافات اللي اكتشفها العصر الحديث، العلم التجريبي طلع علينا مثلا الجاذبيه وطلع علينا الايه الكهرباء وطلع علينا الذره وطلع علينا تفكيك الذره، هذه الاشياء وجدت الان ام كانت موجوده في كون الله من ساعه ربنا ما خلقه؟ موجوده لكننا ما كناش نعرفها. يبقى عدم معرفتك لها لا ينقض الوجود، واكتشافك لها الآن يجعل لك مقدمة في أنك إن حدثت بشيء لا يقبله عقلك لأنك ما عرفتوش لا تكذب. ليه؟ لأن في أشياء ما كانتش موجودة الأول ووجدت، ووجدت بقوانين إيه؟ بقوانين مادية ما تقدرش تنكرها. إذا فافرق دائما بين وجود الشيء وبين إدراكه وجود الشيء. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا، شوف لم تروها، كلمة لم تروها دي تعطي العذر لمن قال ما شفتش. ويكفيني ان ربنا قال وما يعلم جنود ربك الا هو. نعم. كان زمان لما نقول ان لله خلق هو الجن وخلق هو الملائكه بس الجن يرون يشوفونا واحنا من ايه ما نشوفهمش، وبعدين النبي يقول ان الشيطان لا يجري من ابن ادم ايه يعني يدخل كده ويجري مجرى الدم، ونقول ايه الحكايه دي الشيطان ويدخل ومش عارف ايه. وبعد ذلك اثبت لنا العلم الحديث بعد ما اكتشف الميكروب، الميكروب اللي ايه اللي لا يرى بالعين المجرده، يخترق الجسم ولا ما يخترقوش؟ يخترقوا. هل جرينا به ساعه ما دخل الجسم؟ ما ادريناش. مما يدل على انه بلغ من الدقه مبلغا يتجنب فيه شعيرات الاحساس. شعيرات الاحساس المنبثقه بالجلد دي يوم من دقه يجي بين الشعيرات كده ويدخل وانت ما تدراش بيه. لان بقى الدم مش الانسان كربه وفيها دم، لا، الدم ده في قنوات، القنوات دي يحكمها قانون، هذا القانون اللي هو مربع نصف القطر يوزع على الكل. يعني مثلا احنا في المياه، في المياه وفي المجاري، في المياه نجيب ماسوره قطرها كام؟ 8 بوصه وندخلها البلد، يوم يشوف كميه الصب والمربع نصف القطر، نصف القطر كام؟ 8 بوصه، يضربه في 8 يبقى 64 بوصه. لما تيجي توزعها تقوم تاخد مثلا بوصه نصها، هي نصها، انا مش هتاخد نص الميه، لان نصها 4 تاخد كام؟ 4 في 4 بكام؟ ب 16، 16 من كام؟ طيب وبعدين قسم ال 4 في 4 دي الى 2 في 2، ما احنا عايزين بقى ندخل الحواري وندخل البيوت ناخد ايه؟ بوصه، بوصه في بوصه تطلع ايه؟ واحد. شوف بالنسبه لديك ال 64، اذا كل ما تقل تقل تقل تقل مجموع الشعيرات دي مربع انصاف اكثرها يساوي ما تصبه الكبيره، معموله بحساب كده بحساب دقيق. هو ده اللي بيعملوه عندنا في المياه، يجيب ماسوره كبيره وبعدين يفرع منها، واللي بيعملوها برضه في المجاري، ناخد شويه شويه شويه وبعدين تصب في قطر اوسع وتصب لحد ما تصب في او الدم بالشكل ده. يجي بقى ان ضاقت الشرايين دي عن الدم تحصل الامراض اللي بيقولوها بقى التجلطات والكوليسترول والكلام اللي بيقولوه، اللي زي البلاليع عندنا ولا بتاعه الميه مسلكه في قد بعضها، تمام، مساله واحده. يبقى اذا الدم بيجري فيه شعيرات وقنوات، قنوات لها جدران، بس بلغت من الدقه مبلغا، بحيث اذا جئت انت بميكروب دقيق ما يخرقش واحده منهم فما ينزلش دم. ولذلك دلوقتي هو بيقول لك الجراحات هتبقى بلا دم من يعني ايه بلا دم؟ يجيب مشرط او الليزر ويحط المشرط بين الشعيرات ما يقطعش ولا ايه، وما دام ما يقطعش ولا شعيرات تيجي ايه ما يجيش ايه ما يجيش ال ايه ما يجيش دم، ما ينزلش دم، ايه ما يجيش دم خالص. يبقى كل حاجه محفوظه ولا مش محفوظه؟ وبعد ذلك جه الميكروب دخل، والميكروب لما يدخل يبقى له مدة حضانة زي ما بيقولوا، يقعد مثلا كذا يوم على ما يعمل العملية بتاعته، وبعدين الإنسان يسخن وتجيله الحمى، وبعدين عملية طويلة، مع أن اللي دخل لا دريت بيه وبلغ من الدقة مبلغ كذا. طب فإذا كان الميكروب وهو من مادتك شيء كثيف، لما تجيب المثل كده تشوفه كبير، يبقى الشيطان اللي أشف منك في الخلق يدخل ولا ما يدخلش؟ ده شيء مادي منك انت، هو دخل وانت ما دريتوش، وبعدين بقى له اثار. يبقى الشيطان اللي اشف منك يبقى يستطيع ان يدخل ويجري من ابن ادم مجرى الدم ولا لا؟ يبقى فاذا حدثت بهذا ما تستعجلش، لان قانون الماده وقانون التجربه المعمليه والعلم اثبت لك ان ممكن قوي شيء يبقى موجود ولا نشوفوش، وبعدين نشوفه، نشوفه بعدين. انت لو نظرت مثلا الى المجاهد والميكروسكوب والتلكسكوب والبتاع دي، ده بيقرب البعيد وده بيكبر الصغير، تقوم تشوف عجب في جسم الانسان، الجسم اللي انت شايفه املس ده وناعم، ساعه ما تحطه عليه البتاع كده تلتفت تلاقيه ايه

طب واذا كنت غضبان ولا حد مضايقك؟ الله، اذا تنفعل المادة بانفعال القيم، تنفعل المادة بانفعال الايه؟ طب ما دام القيم فزت تبقى المادة نفسها مادة متمردة على صاحبها، مادة متمردة. ايه متمردة على صاحبها؟ ام قال لك لان المادة بطبيعتها او الروح بطبيعتها قبل ما يلحقوا مع بعض كل دي كائن عابد مصبح. بينشأ الفساد منين؟ لما تيجي الروح تتحط في المادة وبعدين تيجي النفس. يا ترى نغلب منهج ربنا نبقى نفس مطمئية او نخليه شوية شوية تبقى نفس ايه لوامة، او نخليه لها مر بالسوء؟ اذا الله، اذا قبل كده الروح لوحدها ادي وحدها، والمادة لوحدها، الروح لوحدها والمادة لوحدها ايه؟ ككل شيء في الوجود عابد مسبح. وان من شيء خلاص، والمادة شيء ولا مش شيء؟ تبقى بتسبح. ذرات الكافر مؤمنة مسبحة ولكنها مقهورة لإرادتك، مقهورة لإرادتك. ولذلك حينما تنحل إرادة الكافر عن مادته ربنا مخضع المادة للإرادة. اللي يجي تضرب واحد جايز، تاخد بإيد واحد واقع جايز، اللسان يقول لا اله الا الله ويقول والعياذ بالله عند الكافر الله سهل الثلاثة الله امسك. اذا المادة بتاعتي خاضعة لمين؟ لمراد صاحبها، مراد صاحبها في دنيا الاختيار. فاذا ما انتقل الى الاخرة فلا مراد لشيء، ما دام لا مراد لشيء تقوم المادة اللي كانت مقهورة على انها تطيعك في المعصية تتمرد عليها وتقول ابن الايه عمل بيا كذا وضربني، فيوم تشهد عليهم ايه السنتهم وايديهم وابدلهم وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انا ارسل منك لانك انت تعبتني في دنياك، تعبتني في دنياك وقهرتني على اشياء انا انكرها لاني عابد ولاني مسبح ولان الاشياء التي تامرنا. زي ما قلنا ضربنا المثل في ان مثلا قائد خف كتيبه ونزل بها في الصحراء عشان مهمه. الكتيبة بحكم الامر العسكري رهن لمين؟ افعل ولا تبص ولا يناقش. يقوم القائد بقى ينسى بقى واجبه ويعمل كذا ويعمل كذا، يطيعوه ولا لا؟ بحكم ايه؟ خضوعهم لمراداته. لكن اذا ما جاءوا بقى ورجعوا كده عند القائد الاعلى والكبير بقى يقولوا ايه؟ يقولوا والله ده قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا، اهي الجنود وكل ابعاد الجسم حتي بتقول والله عمل بيا كيف وعمل بيا كيف، لانه ايه؟ كادها بالاراده. هي عابده مسبحه وبعدين يقول لها اعملي عمل مش عباده. تبقى ايه شكلها دي؟ اللسان اللي ده عابد، اللسان في ذاته عابد في ذاته مسبح، وبعدين الاراده تخليه يقول الله ثالث ثلاثه، يبقى اللسان يقولها وهو ايه؟ هو مكره. لما ينحل عنده لمن الملك اليوم؟ ما حدش عدله كلمة ولا حدش عدله ايه؟ ما حدش عدله ايه؟ ارادة. انما المشركون نجس، يعني العقيدة بتاعتهم بتنضع على كل ايه؟ تصرفاتهم. والحق سبحانه وتعالى يربب المعاني الايمانية في النفوس، يرببها يعني يزودها يخليها تتضح تبقى واضحة كده. ازاي؟ قال لك مثلا احنا ساعة نرزم الشيطان، عمل الحتة الحجر دي ورمدنا اليها بمين؟ بالشيطان اللي احنا ما بنشوفوش هو بيوسوس لنا، انما جسمناه وعملناه ايه؟ وبعدين جينا للايباء عن مرادات الشيطان رمزنا لها بحجر نضربه بيه كده. دي المعاني الايمانيه ادرجناها في امر ايه؟ في امر حسي. المعاني الايمانيه ادرجناها في ايه؟ في امر، علشان ايه؟ عشان توضح للنفس البشريه ان الشيطان ده عدو ويجب ان يعرف. كل ما يحدثك بحاجه إيه؟ لازم ترجمه بايه؟ بانك تبين له قضايا الايمان النص. ساعات ما يقول لك شيء فلان تقول له لا دي كذا، يقول لك شيء فلان دي كذا، يقول لك دي شيء فلان دي كذا. ولذلك الشيطان هيضحك علينا او على العاصين يوم القيامه وعلى الكافرين، يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان، يا هب انتوا هب، ما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان. طب السلطان ما هو السلطان؟ السلطان انك انت تجيب واحد تقهره على ان يفعل، تقهره وترغمه وهو غير راض بالفعل، يبقى بقى عليك سلطان وقوه ما يقدرش يخالفك، ادي سلطان.